نواصل درسنا مستعينين بالله تعالى في حاشية الروض المربع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وكنا فيما سبق قد ابتدأنا بمقدمة الشارح وأتينا على ما أورده صاحب الحاشية، وكنا قد بدأنا وما زلنا في البداية، والبداية هي حمد الله. المصنف بدأ بالحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام، وفقه في الدين من أراد به خيرا، وفهمه فيما أحكمه من الأحكام. وكرر الحمد المصنف، قال: أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس، وشرع لنا من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، وأوحاه إلى محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. ثم ثنى بالشكر، ومن هنا نبتدأ. قال: وأشكره، وشكر المنعم واجب على الأنام. وكما تعودنا نسمع من الشيخ فهد يعرض المتن أو يعرض متن الشرح، ونعقب بما تيسر من الحاشية، فإلى ذلك ندعوه ونسأل الله التوفيق والإعانة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: وأشكره شكر المنعم واجب على الأنام. وأشكره، وشكر المنعم، يزيدها واو. وأشكره وشكر المنعم واجب على الأنام. هنا ثنى بالشكر، أول قال أحمده، ثم قال وأشكره وشكر المنعم واجب على الأنام. قال صاحب الحاشية: ثنى بالشكر، وهو مثل الحمد، إلا أن الحمد أعم منه، واجب أي لازم. الحمد أعم من حيث متعلقه، فهو سبحانه وتعالى يحمد على جميله اللازم والمتعدي. أما الشكر فهو أعم من حيث يعني آلته، فالشكر يكون باللسان واليد والفعل، ولكنه من حيث سببه فهو إنما يكون على الجميل المتعدي. هو مثل الحمد يعني في كونه ثناء على الله عز وجل، إلا أن الحمد أعم منه من وجه، حيث أن الله سبحانه وتعالى يحمد على الجميل اللازم، الوصف اللازم، وصف الكمال اللازم، والوصف المتعدي. وأما الشكر فإنه يختص بالمتعدي، بالنعمة المتعدية، غير أن الشكر يكون باليد واللسان. أما الحمد فهو الثناء باللسان وبالقلب، أي محبة المحمود. واجب أي لازم، يقال وجب وجوبا إذا ثبت ولزم، والواجب في اصطلاح الفقهاء ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهو مرادف للفرض. الفرض ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والواجب كذلك. والأنام المراد بهم الجن والإنس، وقيل ما على وجه الأرض من جميع الخلق يشمل الجن والإنس والحيوان وغيرهم الأنام. هذا قول آخر أتى بقيل للتمريض، لكن المختار أن الأنام هم الجن والإنس. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، معطوف على الجملة الإسمية. أين الجملة الإسمية؟ أين الجملة الإسمية؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحمده. أحمده جملة إسمية ولا جملة فعلية؟ فعلية. جملة فعلية. هنا يقول معطوف على الجملة الإسمية، فأين الجملة الإسمية؟ ها؟ الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام، وفقه في الدين من أراد به خيرا، وفهمه فيما أحكمه من الأحكام. أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس، وشرع لنا من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، وأوحاه إلى محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وأشكره. الجملة الإسمية تبدأ من قوله وشكر المنعم، واجب على الأنام، كأنها هذه والله أعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله جملة فعلية، وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، أي أقطع وأجزم أن لا معبود بحق إلا الله وحده، حال من الاسم الشريف، تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي. قال الحافظ: تأكيد بعد تأكيد، اهتمام بمقام التوحيد، ذو الجلال والإكرام، العظمة والكبرياء، فهو سبحانه الجليل الكامل في صفاته، الكريم الذي لا ينفذ عطاؤه، له الجلال المطلق والكمال المطلق، يعني لا نقص فيه بوجه من الوجوه ولا عيب فيه بوجه من الوجوه، ولا مماثلة لخلقه بوجه من الوجوه، له الجلال المطلق والكمال المطلق من جميع الوجوه. ولأبي داود من حديث أبي هريرة: كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجزماء، وجاءت كلمة لا إله إلا الله في 37 موضعا من القرآن. نعم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المبعوث لبيان الحلال والحرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أي وأقطع أن سيدنا أي أفضلنا، ويطلق على الشريف والرئيس والكريم ومتحمل أذى قومه، ونبينا أي أشرفنا، مأخوذ من النبوة وهي الارتفاع، لرفعته وشرفه على سائر الخلق، وآثر لفظ النبي لما فيه من الشرف والرفعة، ومحمد علم منقول من التحميد مشتق من الحميد، والحميد اسم من أسماء الله تعالى وإليه أشار حسان بقوله: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. ومحمد أشرف أسمائه صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: اسم مفعول، محمد اسم مفعول، من حمد فهو محمد، إذا كان كثير الخصال التي يحمد عليها. محمد من المضاعف للمبالغة، فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر. وعبده أشرف اسم، فإنه لا أشرف ولا أتم للمؤمن من وصفه بالعبودية لله تعالى. وقدمه لأنه أحب الأسماء إليه وأشرفها لديه تعالى، يعني قدم اسم العبودية على الرسالة، عبده ورسوله، عبده ورسول. لماذا قدم اسم عبده على رسوله؟ قال لأنه أحب الأسماء إليه، أحب الأسماء إلى الله وأشرف الأسماء لديه تعالى، ولهذا وصفه الله به في أشرف المقامات، في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في مقام إنزال القرآن والكتاب: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. في مقام التبتل ودعاء الله عز وجل، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وهكذا يصفه سبحانه وتعالى في أشرف المقامات، في مقام الكفاية: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. ففي أشرف المقامات يصفه الله عز وجل بالعبودية، لأنها أشرف اسم وأشرف مقام، وأتم ما يكون للمؤمن أن يوصف بعبودية الله تعالى. الحرية، والذي يتشدقون بالحرية، إذا كانوا يريدون بالحرية التنصل من عبودية الله تعالى فإنهم سوف يكونون عبيد لغيره، سوف يكونون عبيدا لغيره ولن ينفكوا من العبودية. لكن إن كانوا يعني قد أفردوا عبوديتهم لله تعالى فقد استكملوا الكمال في حقهم. قال: ولهذا وصفه به في أشرف المقامات، ورسوله أي مرسله وسفيره بأداء شريعته. قال ابن الأنباري: الرسول في اللغة الذي يتابع أخبار الذي بعثه. نعم. وحبيبه وخليله المبعوث لبيان الحلال والحرام. هنا حبيبه بمعنى محبوبه، والله سبحانه وتعالى يحب ويحب، من صفات فعله أنه يحب أولياءه، يحب رسله، ويحب يعني رسله على قدر منازلهم، فهو حبيبه بمعنى محبوبه صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يحب ويحب، يحب ويحب، وهذا من صفات فعله، يحب كما يليق بجلاله، يحب محبة تليق بجلاله، فهي من صفات فعله. يحب أولياءه، يحب من أطاعه، يحب رسله وأنبياءه، يحب المحسنين، يحب الصادقين، يحب المتقين، ويحب، يحبه نعم أولياؤه المتقون. وخليله، أي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الله، خليل الرحمن، أي صفيه، والخلة فوق المحبة. وفي الصحيح إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والمبعوث المرسل أرسله الله إلى الثقلين لبيان أي لتوضيح الحلال والحرام وهما ضدان، الحلال ضد الحرام والحرام ضد الحلال، ضدان. والحلال شرعا ما خلا عن مدح وذم لذاته ويسمى مباحا وطلقا، يعني يسمى مباح الحلال شرعا ما خلا عن مدح وذم لذاته ويسمى مباحا وطلقا، والحرام ما ذم فاعله شرعا ولو قولا وعمل قلب، ما ذم شرعا ولو قولا وعمل قلب، ويسمى محظورا وممنوعا وغير ذلك. نعم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم الكرام. اللهم صل وسلم عليه. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم الكرام. آله أتباعه على دينه على المشهور. من هم آله؟ أتباعه على دينه، هذا على المشهور. أو أهل بيته وعليه الأكثر، واختاره الشيخ وتلميذه. وفي اللغة يرجع إلى الجميع، الآل في اللغة يرجع إلى الأتباع وإلى أهل البيت. وأصحابه جمع صاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ومات مؤمنا به. يعني الصحابي كما يعرفه ابن حجر من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة ومات على ذلك ولو تخللت ردة، يعني بين موته وحياته تخللت ردة ما دام أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. اي نعم. هنا يعني كأن التعريف يختلف شوي، يقول يعني من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ومات مؤمنا به، يعني لو اجتمع به غير مؤمن به ثم فارقه وآمن، فعلى هذا التعريف يعني كأنه يكون صحابيا، آمن ومات على الإيمان به. لكن تعريف ابن حجر أدق، لأنه لا يسمى صحابي حتى يكون مؤمن، كيف يكون صحابي في حال عدم إيمانه به؟ كيف يكون صحابي إلا إذا كان يعني من ناحية اللغة، فاللغة شيء آخر، نحن نريد الصحابي بالمصطلح المفهوم. تعريف ابن حجر كأني أرى أنه أدق، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني حال لقيه إياه ومات على ذلك ولو تخللت ردة. قال ويأتي، يعني كأنه سيأتي التعريف هذا فيما بعد. قال وتابعيهم أي السائرين على منهاجهم إلى يوم القيامة. تابعيهم تابع الصحابة السائرين على منهاجهم إلى يوم القيامة. الكرام أي الجامعين لأنواع الخير والشرف والفضائل. وذكر ابن عبد البر عن بعضهم أنه قال يجب أي من جهة الصناعة على كل شارع في تصنيف أربعة أمور. يجب على كل شارع في تصنيف، يعني على كل مبتدأ في تصنيف مصنف يجب عليه من جهة الصناعة، يجب عليه من جهة الشرع أربعة أمور: البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتشهد. ويسن له ثلاثة أمور يسمون أركان الخطبة يوم الجمعة: الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادتين وموعظة قالوا أركان الخطبة، لكن هنا قال يعني يجب على كل شارع في تصنيف، يعني كل مبتدئ في تصنيف مصنف يجب عليه من حيث الصناعة، من حيث الفن، من حيث التأليف، 4 أمور: البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتشهد، يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال ويسن له 3 أمور: تسمية نفسه وتسمية كتابه، أما بعد مثلا فيقول العبد الفقير إلى الله كذا وكذا ويسمي كتابه، والإتيان بما يدل على المقصود وهو المعروف لبراعة الاستهلال، هذا في الابتداء مثل ما فعل المصنف، إلا أن المصنف لم يذكر نفسه، لم يسمي نفسه فيما مر علينا، والله أعلم إلا إن كان فيما بعد. أي نعم. نعم. أما بعد، فهذا شرح لطيف على مختصر المقنع للشيخ الإمام العلامة والعمدة القدوة الفهامة، هو شرح الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى ابن سالم بن عيسى ابن سالم المقدسي الحجاوي ثم الصالحي الدمشقي، تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة الجنة وأباحه بحبوحة جنته، يبين حقائقه ويوضح معانيه ودقائقه. نعم. قال أما بعد، هذا شرح لطيف على مختصر المقنع، أي بعد ما تقدم، ولما كانت أما متضمنة لمعنى الشرط أتى بعدها بالفاء الجزائية فقال فهذا، أما بعد فهذا، لأن أما متضمنة لمعنى الشرط أتى بعدها بالفاء الجزائية فقال فهذا، إشارة إلى المرتب الحاضر في الذهن، فهذا شيء مرتب حاضر في الذهن يشير إليه. مراتب الوجود كم هي؟ 4: وجود في الذهن، ووجود بالعين، ووجود بالرسم الكتاب، ووجود باللسان. فهو يشير إلى أمر مرتب، علم مرتب في الذهن، فيقول فهذا، إشارة إلى المرتب الحاضر في الذهن، سواء تقدمت الديباجة أو تأخرت، إذ لا حضور للألفاظ المرتبة ولا لمعانيها في الخارج. الألفاظ المرتبة لا حضور لها فيما خرج عن الذهن، يعني ليس لها عين قائمة بنفسها، إنما هي مرتبة الألفاظ ومعانيها مرتبة في الذهن، ولهذا يقال هذا مشترك لفظي، وجوده في الذهن فقط مطلق، فالمطلق لا وجود له إلا في الذهن من الألفاظ والمعاني. قال وبعد ظرف مبهم، أما بعد، بعد ظرف مبهم لا يفهم معناه إلا بالإضافة لغيره، أما بعد فهذا، إلا بالإضافة لغيره، وهو زمان متراخ عن السابق، واسم الإشارة فهذا، واسم الإشارة وإن كان وضعه للأمور المبصرة الحاضرة في مرئي المخاطب فقد يستعمل في الأمور المعقولة لنكتة، وهي الإشارة إلى إتقانه لهذه المعاني حتى صار لكمال علمه بها كأنها مبصرة عنده. والشرح الكشف، تقول شرحت الغامض إذا فسرته، والمراد هنا ما يوضح المعاني ويكشفها، من شرحه شرحا كشفه، من شرحه شرحا كشفه وفسره وبينه. ولطيف فعيل من اللطافة. نعم. شرح لطيف على مختصر المقنع. ولطيف قال هنا لطيف فعيل على وزن فعيل من اللطافة، والمراد بها هنا صغر الحجم وبديع الصناعة. والاختصار قال مختصر هنا ضم بعض الشيء إلى بعض للإيجاز، هذا معنى الاختصار، ضم الشيء إلى بعض الشيء إلى بعض للإيجاز. ويأتي مختصر لطيف على أو شرح لطيف على مختصر المقنع للشيخ الإمام العلامة. قال إطلاق الشيخ على العالم باعتبار الكبر في أو الكبر في العلم والفضيلة، يعني كونه كبير في العلم والفضيلة يطلق عليه الشيخ. والإمام من يؤتم به أي يقتدى به من رئيس وغيره، والعلامة العالم جدا، والها للمبالغة. قال والعمدة القدوة الفهامة. قال العمدة ما يعتمد عليه، والقدوة مثلثة من يستن به، والأسوة يقال فلان قدوة أي يقتدى به، والفهامة صيغة مبالغة من فهم أي علم وعرف. هو شرف الدين أبو النجا، الشرف المجد والعلو، ويجب تأخير اللقب مع الاسم ويخير مع الكنية. أبو النجا موسى ابن أحمد بن موسى ابن سالم ابن عيسى المقدسي الحجاوي ثم الصالحي الدمشقي. قال مفتي الحنابلة بدمشق، والصالحي نسبة إلى بلدة الصالحية بظاهر دمشق، وله كتاب الإقناع وحاشية التنقيح وغيرهما، واشتهر بالحجاوي نسبة إلى حجة قرية من قرى نابلس، توفي سنة 968 968 للهجرة رحمه الله. قال تغمده الله برحمته أي غمده فيها وغمره بها من غمد السيف وهو غلافه. وفي الحديث إلا أن يتغمدني الله برحمته، لما قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال أبو عبيد يتغمدني يلبسني ويتغشاني ويغمرني بها. قال وأباحه بحبوحة جنته، قال أي أسكنه وسطها. وفي الحديث من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، هذا من الحث على لزوم الجماعة، الجماعة جماعة المسلمين وإمامهم لا يفارقهم. من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، نعم كما ورد في الحديث فإن يد الله مع الجماعة أو على الجماعة، ومن شد شد في النار. وهذا حديث حينما ذكره ابن أبي عاصم في كتاب السنة، من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، يعني لزوم الجماعة وعدم الخروج عليهم وعدم الخروج على إمامهم. نعم يا شيخ يبين حقائقه. قال يكشف هذا الشرح مسائل زاد المستقنع ويبينها، وحقيقة الشيء منتهى، وأصله المشتمل عليه وكماله الخاص، ويوضح معانيه ودقائقه. قال أن يبين ما يتضمنه اللفظ ويدل عليه، ويبين دقائقه يعني غوامضه جمع دقيقة، والدقائق هي المسائل الغامضة، هي المسائل الغامضة. وصدق رحمه الله فلقد أوضحها غاية الإيضاح، واعتنى بحل عباراته وبيان إشاراته وإبراز فوائده وتقييد شوارده. نعم. مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها. مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها، أي مع جمع وإضافة قيود إليه إلى هذا الشرح. جمع قيد وهو ما جيء به لجمع أو منع أو بيان واقع، وهو ما يقيد المعنى المطلق ويحصل بصفة أو غيرها، يحصل القيد بصفة أو بإضافة أو غيرها. ويتعين من تعين عليه الشيء لزمه بعينه. مع ضم قيود يتعين، قال ويتعين من تعين عليه الشيء لزمه بعينه. والتنبيه الإيقاظ، مصدر نبه أو نعم نبه ينبه تنبيها، والمراد بيان الشيء قصدا بعد سبقه ضمنا على وجه قال على وجه نعم أو لو توجه على وجه لو توجه إليه السامع الفطن لعرفه بعد سبقه ضمنا. والمراد بيان الشيء قصدا بعد سبقه ضمنا أو تعريضا على وجه لو توجه إليه السامع الفطن لعرفه، ولكن لكونه ضمنيا ربما يغفل عنه، ونبهته على الشيء أوقفته عليه. نعم. وفوائد يحتاج إليها. مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها، وفوائد يحتاج إليها، أي ومع ضم فوائد جمع فائدة يفتقر إلى طلبها. والفائدة ما استفيد من علم أو مال، مما يكون الشيء به أحسن حالا منه بدونه. نعم. مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك. أي نعم، هذا جزاه الله خير تواضع منه واعتراف. قال أي ومع الضعف وعدم القدرة والاستعداد والصلاحية لدخول تلك المداخل. متعلق بيوضح، وهذا تواضع منه رحمه الله، وإلا فهو أهل لذلك كما هو مشهور عنه وظاهر باستقراء مصنفاته. هذا الإمام البهوتي. أي نعم، إنما هو وهكذا ينبغي حقيقة. يعني العالم يعني كلما ازداد علما ازداد تواضعا. نعم. لكن ضرورة كونه لم يشرح اقتضى ذلك. لكن ضرورة كونه لم يشرح اقتضت ذلك، أي لكن الضرورة الداعية إلى كشف مسائله استدعت واستوجبت له شرحه، ولقد شرحه رحمه الله شرحا وافيا، وبين ما أشكل منه بيانا شافيا، ولم يكن يوجد له شرح قبل هذا. ويذكر أن الشيخ سليمان بن علي جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب مفتي الحنابلة في وقته، شيخ سليمان بن علي نعم شرحه، فاتفق بمنصور البهوتي في الحج، فلما اطلع على شرحه اكتفى به ومزق شرحه. شوف بعدهم عن الرياء وبعدهم، اكتفى بشرح الشيخ منصور. الشيخ سليمان بن علي يذكر أنه شرح الزاد، لكن التقى بالشيخ منصور اتفق به في الحج، فلما اطلع على شرحه اكتفى به وألغى شرحه. نعم، ما قال هذا تعبي وهذا، الله المستعان. نعم. والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله. نعم. وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وزلفى لديه في جنات النعيم المقيم. آمين. والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله. فضل الله صفة من صفاته تعالى كرحمته، توسل إلى الله تعالى بفضله أن ينفع بهذا الشرح كما نفع بأصله زاد المستقنع في مختصر المقنع، فإنه اشتهر أي اشتهار وعكف على الاستفادة منه المبتدئ والمنتهي، المبتدي والمنتهي، وصار يحفظ عن ظهر قلب. وكذا الشرح اشتهر وعم نفعه، وهذا الدعاء من هذا العبد الصالح يرغبك فيه، والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله. هذا الدعاء من هذا العبد الصالح يرغبك فيه، ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، يقول الشيخ بن قاسم ونؤمن على دعائه، ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفع بهذه الحاشية عليهما، إنه لا يضيع أجر المصلحين، آمين. نعم. وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، أي صافيا من شائبة الرياء، الإخلاص المنافي للرياء، وهو من شروط لا إله إلا الله، الإخلاص المنافي للشرك، والرياء ينافي الإخلاص، رياء شرك. خالصا لوجهه الكريم، أي صافيا من شائبة الرياء، يعني خلط الرياء لله تعالى وحده الكريم الذي لا أكرم منه، جلت عظمته وتقدست أسماؤه. قال خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وزلفى لديه في جنات النعيم المقيم، أي مقربا لديه، وهذا توسل بالعمل الصالح، وسببا موصلا للسكنى في جنة، في جنات النعيم المقيم الدائم. وسميت بالنعيم لما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والسرور وقرة العيون، نسأل الله من فضله النعيم المقيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال حذفت الألف، بسم الله الباء بعدها ألف، لكن حذفت، قال حذفت الألف لكثرة الاستعمال، يعني لما تكتب تكتب بسم الله تصلها بالسين، ما تكتب بي وألف، لا حذفت. قال حذفت الألف لكثرة الاستعمال وطولت الباء عوضا عنها، يعني بعض الناس الملتزمين الآن يطول الباء، نعم، لكن يتسامح ما تطول الباء، نعم، وطولت الباء عوضا عنها. وقيل لما أسقطوا الألف ردوا طولها على الباء ليكون دالا على سقوط الألف، حتى رأيت أحد من الإخوان إذا كتب بسم الله الرحمن الرحيم مد الباء، الآن عرفنا سر هذا، أي نعم، ليكون دال، نعم، قال أسقط الألف ردوا طولها على الباء ليكون دالا على سقوط الألف. وكان عمر ابن عبد العزيز يقول لكتابه طولوا الباء وأظهروا السين وفرجوا بينهما ودوروا الميم تعظيما لكتاب الله. وكذا أسقطوا ألف الجلالة، بسم الله، نعم، تسقط الألف ألف الجلالة، فنعم، وألف الرحمن بقاء على قاعدة المصحف، ولا بد من إثباتها في اللفظ، هذا من الذي يحذف خطا ويثبت لفظا، يثبت، نعم، يثبت لفظا ويحذف خطا، الرحمن الله. وكذا أسقطوا ألف الجلالة وألف الرحمن بقاء على قاعدة المصحف، ولا بد من إثباتها في اللفظ، وبعض العامة يقول لا والله فيحذف الألف، لا والله، واسم الله يجل عن أن ينطق به إلا على أجمل الوجوه وأكمل. بعض العامة يقول لا والله، والأولى أن ينطق به على أجمل الوجوه. والله اسم الله يجل أن ينطق به إلا على أجمل الوجوه وأكملها. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، فكأنه علا على معناه وظهر عليه فصار معناه تحته. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، أي أبتدئ بكل اسم للذات الأقدس. أي أبتدئ، أحسنت، أنا عندي ساكت. أي أبتدئ بكل اسم للذات الأقدس، أي أبتدئ بكل اسم من أسماء الله الحسنى، من كل اسم من أسماء الله سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده. ذا مأخوذ من الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. أرشد هذا الدعاء، أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والأقدس الأطهر، وقدس يقدس قدسا، طهر وتبارك. والقدس بالضم وبفتحتين الطهر اسم ومصدر، وتقدس تنزه، القدس يعني المطهر أو الطهر. والقدس القدس بالضم وبفتحتين القدس الطهر اسم ومصدر، وتقدس تنزه، تنزه عن النقائص والعيوب ومماثلة الناقصين المعيبين المخلوقين. نعم. المسمى بهذا اسم الأنفس الموصوف. شوف، هذا سجع جميل. أبتدئ بكل اسم للذات الأقدس المسمى بهذا الاسم الأنفس وهو الله تعالى. والله أعرف المعارف على الإطلاق، أعرف المعارف الله على الإطلاق، الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العليا. ولذا يضاف لجميع الأسماء، فيقال الرحمن أو تضاف إليه جميع الأسماء، تضاف إليه جميع الأسماء، لكن هو يعني لا يأتي إضافته إلى بقية الأسماء. فيقال الرحمن من أسماء الله، وكذا الباقي من أسماء الله، ولا يضاف هو إلى شيء. يعني ما تقول مثلا يعني هو ما يضاف إلى شيء، لأن يضاف إليه كل اسم حسن، يضاف إليه كل شيء، يضاف إليه جميع الأسماء. وخصت الإضافة إليه لأنه يدل على غيره، فيكون ذكره ذكرا لباقي الأسماء، ولأنه لا يطلق على غيره. الله لا يطلق على غير الله عز وجل، فالإضافة إليه أولى، وهو مشتق أي دال على صفة الله تعالى وهي الإلهية، وهذا هو الصحيح أنه مشتق غير مرتجل. وأصله الإله، حذفت همزته وأدخلت اللام في اللام فقيل الله، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وأكثر العلماء على أنه اسم الله الأعظم، خاصة إذا اجتمع النفي والإثبات فهو الاسم الأعظم. مثل في ما ورد في آية الكرسي الله لا إله إلا هو، فمجموعها الاسم الأعظم المشتمل على النفي والإثبات، فلا يكتفى بالإثبات فقط ولا يكتفى بالنفي فقط، بل لا بد بالجمع بينهما. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم نسألك بأنك أنت الله، لأن يشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد، قال لقد سألت الله باسمه الأعظم أو بالاسم الذي إذا سئل به أجاب، أو بهذا المعنى كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر في 2360 موضعا من القرآن، إن شاء الله الإحصاء هذا طيب، يعني ذكر الجلالة في 2360 موضعا من القرآن الكريم. نعم يا شيخ. الموصوف بكمال الإنعام وما دونه وما دونه أو بإرادة ذلك المؤلف أؤلف أو بإرادة ذلك أؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك. الموصوف بكمال الإنعام، نعم، يعني الإنعام له سبحانه الكمال المطلق من جميع الوجوه، والإنعام مصدر أنعم، ونعمة الله ما أعطاه العبد مما لا يتمنى غيره أن يعطيه إياه. وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وتأويله الرحمة بالإنعام أو بإرادة الإنعام جرى على طريقة الأشعرية، يعني هنا حصل تأويل من الشيخ رحمه الله وجرى على طريقة الأشعرية، والذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات صفة الرحمة، لأنه يعني بسم الله الرحمن الرحيم أول صفة الرحمة بأنه يعني إرادة ذلك، إرادة الإنعام. فطريقة الأشعرية يؤولون الرحمة ويؤولون المحبة، إما أن يؤولوها بالإرادة، يؤولوها بصفة أخرى، أو يؤولوها بأثرها، بأثرها المخلوق، يعني فيقولون المحبة، محبة الله تعالى إرادته الإحسان إلى خلقه، أو يقولون هو الإحسان، هو يعني الرزق الذي يرزقه، فيؤولونها إما بأثرها المخلوق أو يؤولونها بصفة أخرى، وهذا فرار من أن يثبتوا ما أثبته الله لنفسه على طريقتهم، لأنهم يقولون يعني الذي لا تدلنا عقولنا عليه على إثباته لا نثبته، لأن عقولنا ما دلتنا على إثباته، ونقول لهم إن عقولكم إذا ما دلتكم على إثباته فإن الله أثبت ذلك لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وقصور عقولكم ليس دليلا على نفي ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنتم إذا كنتم مسلمين يجب عليكم إذا قام الدليل السالم من المعارض أن تسلموا له، لأنه ليس في عقولكم دليل يقاوم ما ثبت في الكتاب والسنة، إلى آخر ما يرد عليهم به. نعم. قال والذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات صفة الرحمة، الرحمن دال على صفة الرحمة العامة التي وسعت الخلق أجمعين، الرحيم دال على صفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، والأسماء الحسنى الرحمن الرحيم والصفات المشتقة من الأسماء هي صفات قائمة بذات الرب تبارك وتعالى، فهو الموصوف بالرحمة، ومن أثر رحمته ما يحسن به من مخلوقاته على خلقه. نعم. قال مع إثبات صفة الرحمة مع القطع بأنها ليست كرحمة المخلوق. نعم. إنما رحمة تليق بجلاله. ومن ثمرتها الإنعام، من ثمرة الرحمة الإنعام، وإرادة الشيء قصده والعزيمة عليه. يعني أنهم يؤولون إما بصفة، يؤولونها إلى صفة أخرى كالإرادة، أو يؤولونها بثمرتها وهو الإنعام، بثمرة الرحمة وهو الإنعام، يعني والإنعام مخلوق، نعم، إلا أن يراد به وصف الإنعام القائم بالذات، بذات الرب تبارك وتعالى، فهذا يجري مجرى الصفات، لأنه المنعم، ومن صفة المنعم الإنعام الدائم، لكن النعمة الحاصلة المخلوقة هي من أثر الإنعام. أي نعم، نعم. وفي إيثار هذين الوصفين المفيدين لا نعم، قال أؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك، يعني مستعينا ببسم الله الرحمن الرحيم، قال بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف مستعينا، يعني بسم الله بركة واستعانة، أو ملابسا، يعني بسم الله ملابسا تأليفي على وجه التبرك. قال إشارة إلى أن الباء، أين الباء؟ بسم الله، لأن الباء إما للاستعانة أو الملابسة، ليكون التقدير بسم الله أؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به، والتبرك التيمن والفوز بالبركة، وكذا يضمر فعل ما جعلت التسمية مبتدأ له، فيضمر المسافر أسافر، يضمر فعل ما جعلت التسمية مبتدأ له. أنت تريد أن تدخل البيت فتقول بسم الله، ما هو الشيء الذي أضمرته؟ أدخل بسم الله. تجلس تقول بسم الله، ما هو الشيء الذي أضمرته؟ أجلس بسم الله. أي نعم، هذا معنى قال، يعني وكذا يضمر فعل ما جعلت التسمية مبتدأ له، فيضمر المسافر. ماذا يضمر المسافر لما يسافر؟ يقول بسم الله، يضمر أسافر، فعل السفر. والآكل يجي يمد يده ويقول بسم الله، ماذا أضمر؟ آكل بسم الله. أي نعم، ليفيد تلبس الفعل جميعه بالتسمية، ليفيد تلبس الفعل وهو الأكل جميعه بالتسمية، ولحذف العامل فوائد، العامل هو آكل أو الفعل، لحذفه فوائد، منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر اسم الله تعالى، ولأنه إذا حذف الفاعل، يعني أنا، ولأنه إذا حذف الفاعل صح الابتداء بالتسمية في كل قول وعمل، ولأن الحذف أبلغ، فلا حاجة إلى النطق بالفعل لدلالة الحال على أن كل فعل إنما هو بسم الله، وإضافته للجلالة من إضافة العام للخاص. اسم خاص، الله عام، فأنا أضفت يعني أو اسم عام والجلالة خاص، فأضفت الجلالة إلى اسم من إضافة العام إلى الخاص، أو أضفت اسم إلى الجلالة، اسم أعم من الجلالة، فهو من إضافة العام للخاص، ليفيد أن الاستعانة والتبرك بذكر اسمه تعالى. نعم، قال وفي إيثار، وفي إيثار هذين الوصفين المفيدين ما هما؟ الرحمن الرحيم، أحسنت، للمبالغة في الرحمة إشارة لسبقهما، لسبقها، إشارة لسبقها من حيث ملاصقتها لاسم الذات، لسبقها وغلبتها، عند زيادة وغلبتها، من حيث ملاصقتها من حيث ملاصقتها لاسم الذات، وغلبتها من حيث تكرارها على الضاد، تكرارها من حيث تكرارها على أضدادها وعدم انقطاعها. أي نعم، من حيث تكرارها على أضدادها وعدم انقطاعها. لعلنا نقف يعني في درس اليوم على هذا المكان، نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة لما نستقبله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يسأل يقول رجل أخرج زكاة الفطر وجعلها أمانة عند واحد حتى يأتي رجل من البادية فيسلمها له، مضت 4 أشهر ولم يأتي البدوي وسأل عنه، فلا خبر، اضطر المؤتمن للتصرف في الفطرة على أنه إذا جاء البدوي أعطاه ثمنها. لكل حال ليس للمؤتمن أن يتصرف في الفطرة إلا إذا خاف عليها التلف. المؤتمن هنا ينبغي أنه يمسك الأمانة حتى إذا جاء صاحبها يعطيها إياه، خاصة أنها أخرجها صاحبها وجعلها أمانة حتى تبر في وقتها، فهي أمانة عنده حتى يأتيه صاحبه ولو طول. لماذا يعطيه ثمن إلا أن يكون خاف عليها من التلف؟ أي لماذا يتصرف؟ ما ينبغي أن يتصرف الأمين، ما يتصرف في الأمانة. الله أعلم، الله أعلم، لكن يعني أرى أنه الرز ما ينتهي، يعني الرز يقعد سنين، الرز إذا حفظ يبقى. هنا الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلم يقول عليكم. نعم أنا أرد عليه، خلينا نجيب الأسئلة هذه، الله يعافيك. ما هو حكم الشرع في شخص كان يفطر متعمدا في رمضان ثم تاب، فهل عليه كفارة للأيام التي أفطر فيها؟ ما دام تاب فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة، ولكن يقضي الأيام التي يعني أفطر فيها وإن كان متعمدا، ما لم يجحد وجوب رمضان. إذا كان جحد وجوب صيام الفريضة فهو والعياذ بالله جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة فهو يكفر. قال ما هو الحكم في من يفطر متعمدا في رمضان؟ أظن السؤال حول بعض، في بيته وأمام زوجته وأولاده وهو يصر على المعصية وتارك للصلاة ولا يؤمن بفريضة الحج، أمر عجيب هذا، وينكرها ويشرب الخمر ولا يقبل النصيحة، وهذا الرجل على درجة علمية عالية، هذا ما هو عالم. العالم هو الذي يخشى الله. العلماء إنما نعم العلماء هم الذين يخشون الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا لو كان عالما لخشي الله، هذا ما هو، لكنه داعي يعرف أمور الدنيا فقط، وسمي درجة علمية دكتور أو غيره أو إلى آخره. قال وزوجته على خلق ومتدينة وكذلك أولاده. والسؤال هل يصح زواجه وهل يجب مقاطعته من قبل أقرباء أم لا؟ حقيقة زوجته ينبغي يعني ألا تبقى معه ما دام هو منكر لفريضة الحج وتارك للصلاة متعمدا، وفي هذا الوصف الذي وصف زوجته يعني تطلب الفسخ منه لأنه لا يصح أن تكون مسلمة تحت كافر. ومقاطعته من قبل أقربائه أم لا، يعني إذا لم يكن من المقاتلين في الدين ومن الذين أخرجونا من ديارنا فلا مانع من الإقصاط إليه ودعوته وبره، لعل الله أن يهديه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لكن لا يصح للزوجة يعني أن تبقى في عصمته وهو بهذا الوصف الذي وصف، إنما تطالب إذا عجزت أن تثبت، هذا هو عذرها. نعم هي معذورة، فتدلي بدعوى عند القضاء. نعم إذا كان لديها بينات وقادرة على إثبات هذا الأمر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.